بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه ليلة السادس عشر، ليلة الثلاثاء، ليلة الاثنين السادس عشر من شهر جماد الأولى من عام 1435. قال المؤلف رحمه الله: باب شروط الصلاة. وذكر في هذا الباب 20 حديثا في باب شروط الصلاة. والمراد بشروط الشروط جمع شرط، والشرط هو العلامة، وسمي شرطا لأنه علامة على المشروط. ومنه قوله تعالى عن الساعة: فقد جاء أشراطها، أي علاماتها. فالمراد في اللغة بالشرط هو العلامة. وقالوا في تعريفه: هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود، ولا عدم لذاته. قال العلماء في علماء الأصول: الشرط ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود، ولا عدم لذاته. ومثلوا لذلك بالطهارة. الطهارة لا شك أنها شرط للصلاة، لكن هل يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة؟ لا، قد يتطهر الإنسان ولا يصلي. الطهارة شرط للصلاة، يعني ولكن لو لم يتطهر لم تصح صلاته. فقالوا الطهارة يعني أقرب مثال لشروط الصلاة على التعريف هذا: ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود، ولا عدم لذاته. يعني قالوا مثل الطهارة الآن تعتبر شرط للصلاة، يلزم من عدمها عدم الصلاة، لكن لا يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة، فقد يتطهر الإنسان ولكن لا يصلي. وشروط الصلاة هي ما يتوقف، هي الأمور التي يتوقف عليها صحة الصلاة، هي الأمور التي يتوقف عليها صحة الصلاة. والشرط عند الأصوليين ثلاثة أنواع. الشرط عند الأصوليين ثلاثة أنواع: شرط صحة، وشرط وجوب، وشرط أداء. الشروط ثلاثة أنواع عند الأصوليين: شرط صحة كالطهارة للصلاة، فلا تصح صلاة بدون طهارة. النوع الثاني: شرط وجوب كالزوال لوجوب صلاة الظهر، هذا شرط وجوب، فلا تجب الصلاة إلا إذا زالت الشمس وجبت صلاة. إذا زالت وجب الصلاة الظهر. وشرط أداء وهو تمكن المكلف من أداء الصلاة، فيخرج النائم. شرط أداء وهو التمكن من أداء الصلاة فيخرج النائم. النائم غير مكلف حتى يستيقظ. نعم. وقد أجمع العلماء على أن للصلاة شرائط لا تصح إلا بها. الصلاة لها شرائط لا تصح إلا بها، لابد من الإتيان بهذه الشرائط، فهي أمور تجب للصلاة قبل الشروع فيها. قالوا شروط الصلاة هي الأمور التي تجب للصلاة قبل الشروع فيها، ولا بد من استمرارها أثناء الصلاة حتى تنتهي الصلاة، ولا تصح الصلاة حتى يأتي المصلي بها إلا إذا عجز عن ذلك، إذا عجز فلا شيء عليه. أما الأركان والواجبات فإنها جزء من ماهية الصلاة. أما الأركان والواجبات فإنها جزء من ماهية الصلاة، فهي تفعل أثناء الصلاة شيئا فشيئا، ويجب الاتيان بها، فلو ترك ركنا أو واجبا عمدا مع القدرة على الاتيان به فإن الصلاة بطلت الصلاة. إذا ترك ركنا أو واجبا عمدا مع تمكنه من الاتيان به فإن الصلاة تبطل في هذه الحالة. والفرق بين الركن والواجب أن الركن لا يسقط إلا عند العجز عنه كالقيام مثلا، القيام ركن لا يسقط القيام إلا إذا عجز الإنسان فإنه يصلي جالسا، فلو تركه سهوا لزمه الإتيان به، لو تركه سهوا لزمه الإتيان به. فإن لم يأتي به بطلت الصلاة. حسنت، إذا لم يأتي به بطلت الصلاة لأنه قادر، القيام ركن، هذا هو الفرق. أما الواجب فإن تركه سهوا لم يلزمه الإتيان به، لكن يلزمه أن يسجد بدلا عنه سجود السهو. فإن نسي السجود أو جهل أنه ترك واجبا وطال الفصل فإنه يسقط عنه هذا الواجب. فالركن إذن لا يمكن وجود ماهية الصلاة إلا به، إلا بوجوده، إلا أن تعذر، بخلاف الواجب فيمكن وجود الصلاة بدونه، الواجب يمكن وجود الصلاة بدونه. و أول شرط من شروط الصلاة الطهارة من الحدث، وهذا شرط مجمع عليه كما حكاه ابن المنذر، وفيه قول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. كذلك من شروط الصلاة دخول الوقت، فلا بد من أن يؤدي الإنسان كل فريضة في وقتها، فلو أداها قبل وقتها لم تصح صلاته، ولا يجوز له تأخيرها عن وقتها إلا لعذر، لأن الله سبحانه وتعالى قال: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وهذا الشرط أيضا مجمع عليه، وتفاصيل الأوقات. كذلك من شروط الصلاة الطهارة، الطهارة من النجاسة، الطهارة من النجاسة في البدن والثوب والبقعة، طهارة من النجاسة في البدن والثوب والبقعة. حتى تصح صلاته لا بد أن يتطهر هو، وأن يطهر جسمه من النجاسة، وأن يطهر ثيابه، وأن تكون البقعة اللي يصلي عليها بقعة طاهرة. كذلك من شروط الصلاة استقبال قبلة، ومن شروط الصلاة أيضا دخول الوقت، قلنا أظن دخول الوقت، ستر العورة، كذلك النية، أي نعم، في عندك الإسلام والتمييز والعقل، هذه شرط وجود لكل عبادة بدنية إلا الحج والعمرة، فيصحان من الصغير ولو كان دون التمييز. فإذا أخذت الإسلام والتمييز والعقل مع الستة الماضية كم صارت هذه؟ هذه تسعة، وهي أصلا شروط الصلاة تسعة: الإسلام والتمييز والعقل، ثم هذه دخول الوقت والطهارة من الحدث، الطهارة من النجاسة في البدن والثوب والبقعة، وستر العورة، واستقبال القبلة، والنية. فهذه تسعة، هذه تسعة شروط. قال عن علي بن طلق رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فسى أحدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليعد الصلاة. رواه الخمسة وصححه ابن حبان. الحديث إسناده حسن، قال الترمذي الحديث حسن، وأيضا جاء في صحيح مسلم ما يشهد له أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا أشكل، إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه هل خرج منه شيء أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. ففي دليل على أن خروج الريح من الدبر أن هذا ناقض من نواقض الوضوء وتبطل الصلاة به، وقد أجمع العلماء على هذا، أجمع العلماء على أن خروج الريح ناقض من نواقض الوضوء، وعلى المحدث أن ينصرف من صلاته ليتوضأ ويعيد الصلاة لأنها بطلت بالحدث، ويحرم على من أحدث أن يستمر في الصلاة ويتمها ولو صوريا، فكل حدث يمنع من ابتداء الصلاة فإنه يمنع من البناء عليها. فإذا بطل صلاته فلينصرف ما يكمل، فإن الصلاة بلا وضوء نوع من العبث والاستهزاء، لأنها لا قيمة لها، غير مقبولة. وجميع ما ينقض الوضوء له هذا الحكم، كل ما ينقض كخروج الغائط أو خروج البول مثله تماما، ينصرف ويستأنف الصلاة. كذلك إذا انكشفت العورة فإن تبطل الصلاة، يستأنف، إلا إذا كان شيئا يسيرا بإمكانه أن يرد ثوبه فهذا أمر آخر، لكن إذا انكشفت انكشافا فإنها تعتبر مبطلة الصلاة. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. رواه الخمسة إلا النسائي وصححه ابن خزيمة، وهو حديث صحيح. قوله أن لا يقبل الله صلاة حائض المراد بها المرأة البالغة، فإنها هي التي يأتيها الحيض، وليس معنى حائض قد حاضت، لأن معروف أن المرأة إذا حاضت لم تصلي ولم تصم كما قال عليه الصلاة والسلام، أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ فالمراد بالحائض المرأة البالغة، لأن من المعلوم أن علامات البلوغ ثلاث، والمرأة تزيد رابعا وهو الحيض، مجيء الحيض إليها. وقوله بخمار، الخمار هو كساء تغطي به المرأة رأسها ورقبتها، فهو نوع من يعني غطاء معروف تستعمله النساء، لا بد أن تغطي عند الصلاة شعرها، تغطي رأسها وتغطي عنقها رقبتها. فإذا هذا الحديث دليل على أنه يجب على المرأة أن تستر في صلاتها بدنها كاملا، تستر بدنها كاملا. وبعض أهل العلم يرخص لها في انكشاف قدميها، ومنهم من لا يرخص في كشف شيء أبدا إلا وجهها فإنها تكشفه ما لم تكن بحضرة رجال أجانب عنها فإنها تغطيه، أما إذا لم يكن ثمة أجانب فإنه يجب عليها أن تكشف وجهها فقط في الصلاة والباقي تغطيه. وفيه أن ستر العورة في الصلاة شرط لصحتها، والعورة تختلف باختلاف المصلين من حيث الجنس ومن حيث السن أيضا كما سيأتي. ومفهوم الحديث أن البنت التي دون سن البلوغ تصح صلاتها ولو لم تغطي رأسها بخمار، لأن عورتها أخف من عورة البالغة، لأن عورتها أخف من عورة البالغة. وده فيه إشارة إلى أن الحيض من علامات البلوغ، من علامات البلوغ، وعلامات البلوغ هي بلوغ تمام 15 سنة أو إنبات الشعر الخشن حول القبل أو الاحتلام. والمرأة تزيد هذا الذكر والأنثى، المرأة تزيد رابعا وهو مجيء الحيض إليها، فإن إذا جاء الحيض ولو مرة واحدة تعتبر قد بلغت مبلغ النساء. هل تصح صلاة المرأة إذا لم تخمر رأسها أم لا تصح؟ ما تصح، لأن الحديث واضح، فلا تصح صلاة المرأة إلا إذا غطت خمرت رأسها في الصلاة. فالمراد بقول لا يقبل نفي حقيقة الصلاة، فلا تجزئ صلاتها، وليس المراد به نفي الأجر والثواب، أنها لا صلاة لا أجر لها، لا، المراد أنها لا تصح الصلاة أصلا إلا بستر شعر رأسها، يعني الخمار الذي تلف على رأسها وعلى عنقها. وعن جابر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان الثوب واسعا فالتعف به، يعني في الصلاة، ولمسلم فخالف بين طرفيه، وإن كان ضيقا فاتزر به، متفق عليه. ولهما من حديث أبي هريرة لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. هذا الحديث يعني ذكر الثوب، والمراد بالثوب هو الإزار الذي يكسو أسفل الجسم، أو الرداء الذي يكسو أعلى الجسم، وليس المراد به القميص، لأن القميص قائم مقام الثوبين، فهو يغطي أعلى البدن وأسفل البدن. إن كان الثوب واسعا فعلى المصلي أن يلتحف به، يعني يغطي به من المنكبين من الكتفين إلى تحت الركبتين، إلى تحت الركبتين، لأنه وجد سترة كاملة لما يجب ويستحب أن يستر في الصلاة وهو العورة. أما كشف الرأس في الصلاة بالنسبة للرجل فهو جائز، لكن الأولى أن يغطي رأسه، ولهذا قال ابن عمر لنافع غطي رأسك، فقال أهو عورة؟ قال لا، لكن هل تخرج إلى الناس وأنت كاشف الرأس حاس الرأس؟ قال لا، قال فالله أحق أن يتزين له. فكلما استطاع المصلي أن يأخذ أهبته في الصلاة جماله استعداده فهو أشك أفضل، وتعظيم هذه الشعيرة. وإنك لتعجب من بعض المصلين الذين يأتون إلى المساجد بقمص النوم، وهم لو أرادوا أن يذهبوا إلى مناسبة للبسوا أحسن ما يجدون من الثياب. فمقابلة رب العالمين عز وجل، الوقوف بين يديه في المساجد في بيوت الله، أولى أن يأخذ الإنسان استعدادا. ولهذا أمرنا بتطيب المساجد وتهيئتها، ونهي من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا من الاتيان للمسجد، وأمر الإنسان يكون على استعداد لهذه الفريضة العظيمة. وإن كان الثوب ضيقا لا يكفي جميع البدن، فإنه يستر به العورة الواجبة، الواجب سترها، وهي بالنسبة للرجل من السرة إلى الركبة، فيجعله إزارا له، ولو انكشف أعلى المنكبين أو الصدر يركز على العورة اللي هي من السرة إلى الركبة يسترها. أما بالنسبة لستر العاتقين في الصلاة فإن الإنسان يحرص على سترهما، فإن لم يستطع ستر أحدهما يستر أحدهما، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في حديث أبي هريرة: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. وهذا يحتاج أن ينبه عليه من المحرم، أحسنت، فإن بعض المحرمين تجد يصلي ويلقي رداءه أمامه ويصلي مكشوف المنكبين، وبعضهم يكشف منكبا ويستر آخر، والأولى أن يستر المنكبين. وقد أجمع العلماء على أنه يشرع للإنسان أن يستر الرجل أنه يستر أن يستر عاتقه في الصلاة، لكن هل يجب أم لا؟ فالمشهور من مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله أنه يجب ستر أحد العاتقين في الصلاة المفروضة إن قدر على ذلك. المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه يجب على المصلي أن يستر أحد عاتقيه في الصلاة المفروضة إن قدر على ذلك، وهو من الزينة ومن الأدب ومن الحياء من الله سبحانه وتعالى والوقوف بين يديه. وذهب الأئمة الثلاثة وأكثر أهل العلم إلى عدم الوجوب، وأنه لا يجب إلا ستر العورة فقط، والعاتقان ليس من العورة، فيشبهان بقية البدن. ودليل ما ذهب إليه الإمام أحمد هذا الحديث: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. أما جمهور أهل العلم فيحملون النهي في الحديث على التنزيه، وبأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى في ثوب واحد كان أحد طرفيه على بعض نسائه وهي نائمة. هذا في صلاة الفرض. أما النفل فيجزئ ستر العورة ويسد ستر العاتقين أو أحدهما. طيب، ما هو الفرق بين النافلة والفريضة؟ أن الفريضة أن النافلة يتسامح فيها ما لا يتسامح في الفريضة، ولهذا لو جلس الإنسان وهو قادر على القيام في صلاة النافلة فإن صلاته صحيحة، بخلاف الفريضة. بخلاف الفريضة. وذكر في الشرح الكبير أن ظاهر كلام الإمام أحمد أنه يسوي بينهما، لأن ما اشترط للفرض اشترط للنفل، ولأن الحديث عام فيهما. وقد اختار هذا الشيخ ابن سعدي رحمه الله وقال الصحيح أن ستر المنكب يستوي فيه الفرض والنفل وأنه سنة فيهما وهو من كمال السترة. قال النووي لا خلاف في جواز الصلاة في الثوب الواحد. قال النووي لا خلاف في جواز الصلاة في الثوب الواحد وأجمعوا على أن الصلاة في الثوبين أفضل. ما معنى قوله فخالف بين طرفيه؟ يعني خالف بين طرفي الثوب، والمخالفة بين طرفيه تكون بإلقاء طرف الأيمن على عاتقه الأيسر وطرف الأيسر على عاتقه الأيمن ليستر بذلك صدره، ليستر صدره. وسط الثوب على الظهر لكنه من أجل أن يستر أعلى البدن، هذا إذا كان الثوب واسعا. أما إن كان الثوب ضيقا فيتزر به ليستر العورة الواجب سترها من السرة إلى الركبة. وفي الحديث أن الإنسان عليه أن يحرص على الزينة كما سبقت الإشارة إليه، لأن الله سبحانه وتعالى قال خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني عند كل صلاة، فيستحب الإنسان يحرص شد الحرص عند الصلاة أن يكون على أكمل هيئة. وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم تصلي المرأة في درع وخمار بغير إزار؟ قال إذا كان الدرع سابقا يغطي ظهور قدميها. خرجه أبو داود وصح الأئمة وقفه وفيه ضعف. والدرع المراد به قميص المرأة، لهذا جاء مطلقا، ولو أريد درع الحرب لقال درع من حديد كما في صحيح البخاري أنه رهن درعا من حديد. وقوله سابغا يعني واسعا يغطي ظهور القدمين، والإزار ثوب يحيط بالنصف الأسفل من البدن. فإذا غطت المرأة بدرعها السابغ القدمين وغطت بخمارها رأسها وشعرها وعنقها فإنها تعتبر قد سترت عورتها في الصلاة فتصلي ولو لم يكن عليها إزار أو سروال تحت الدرع. والمرأة كما قال ابن عبد البر قال اجمعوا على أن المرأة أن تكشف وجهها في الصلاة، أن لها أن تكشف وجهها في الصلاة، طبعا إذا لم يراها رجل أجنبي منها. وأما كفاها فجمهور العلماء أنهما ليسا بعورة في الصلاة. واختار ابن تيمية وأبو البركات مجد الدين عبد السلام جده وغيرهم أن قدميها ليسا أيضا بعورة، ليسا بعورة. ليظهر والله أعلم أن المرأة تحرص أشد الحرص أن تستر حتى القدمين، فإن تعذر ذلك أو انكشف بعض القدمين فصلاتها صحيحة، لكنها تحرص أن تستر القدمين كما تحرص أن تستر الكفين. وأما خارج الصلاة فهي عورة باعتبار النظر إلى بقية بدنها. عورة الرجل البالغ من السرة إلى الركبة، إذا كان ثمة فتنة فيستر ما يخشى منه الفتنة. أما عورة الصبي عند الفقهاء لعمره من 7 إلى 10 فيرون أنه فقط الفرجان. المرأة الحرة البالغة كل بدنها عدا الوجه فإنه ليس بعورة في الصلاة، في الصلاة. وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة فأشكلت علينا القبلة، فلما طلعت الشمس إذا نحن صلينا لغير القبلة فنزلت فأينما تولوا فثم رجل أخرجه الترمذي وضعفه. الحديث له شواهد، ولذلك من أهل العلم من رأى أنه يرتقي إلى الحسن لغيره، ومنهم من رأى أنه ضعيف. إذا أشكلت القبلة على المسافر وصلى ثم تبين له خطأه فصلاته، إذا أشكلت القبلة على المسافر، المسافر وصلى ثم تبين له خطأه فصلاته صحيحة، سواء علم بالخطأ في الوقت ولا بعد الوقت، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. واجتهد ولم يهتدي للقبلة فكيف نبطل صلاته؟ صلاته صحيحة أثناء الصلاة، ما في شك أنه يجب أن أثناء الصلاة كما حصل لأهل قباء لما صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام ثم جاء إليهم وهم يصلون قبل بيت المقدس، قال: أشهد لقد صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة، فاستداروا كما هم في الصلاة توجهوا للقبلة. لكن الكلام على أنه إذا انتهى وفرغ بعدما يجتهد، وهذا دليل على أن استقبال القبلة شرط، شرط من شروط، من شروط الصلاة. نعيد ثاني ولا فرقنا بين الشرط والركن والواجب؟ اي نعم، هو ما في شك هو واجب من حيث الوجوب، لكن من حيث الاصطلاح هو شرط. وذكرنا لكم من الشروط: الإسلام، 1، 2، التمييز، 3، العقل، ثم بعد ذلك 6 الباقية اللي هي النية، دخول الوقت، استقبال القبلة، ستر العورة، الطهارة، بقي 1، إزالة النجاسة من البدن والثوب والبقعة. هذه شروط الصلاة 9. طيب، ما هو الدليل على أن استقبال القبلة شرط من شرائط الصلاة لا تصح بدونه، سواء كانت فرضا أو نفلا؟ في القرآن: فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنت فولي وجوهكم شطره. فاستقبال القبلة شرط، إلا أنه سيأتي طبعا من قرب من الكعبة وأمكانه أن يحضر عند الكعبة يشاهدها بعينيه، فهذا يجب عليه أن يستقبل عين الكعبة، وبهذا يتبين خطأ بعض المصلين الذين يكونون في المسجد الحرام ويشاهدون الكعبة أمامهم ثم يستمرون. طيب، الكعبة أمامك، أين تذهب؟ يجب عليك أنك تنعطف نحو الكعبة، وإن كان ثمة خطوط موجودة تدل على التوجه، وكذلك الفرش تدل على هذا. أما البعيد فيكفيه أن يتجه إلى الجهة ويكفي، كما قال المؤلف في الحديث الذي بعده: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين المشرق والمغرب قبلة، رواه الترمذي وقواه البخاري وهو صحيح. الجهات كم؟ أربع: الغرب والشرق والشمال والجنوب. بالنسبة لمدينة الرسول عليه الصلاة والسلام، أين جهة القبلة فيها؟ هنا جنوب، أدري لكن أريد أن أشوف أنت متأكد كذا. جنوب، وبيت المقدس عن بالمدينة، إيه عكس القبلة تماما، إيه شمال، نعم. فالرسول عليه الصلاة والسلام في المدينة قال ما بين المشرق والمغرب قبلة. طيب هنا الشمال والجنوب قبلة. إذن هذا على حسب البلد والمكان الذي أنت فيه. فقبلة المدينة لأن جهة الجنوب، وهذا دليل على أن من لم يشاهد الكعبة الواجب عليه أن يستقبل الجهة للعين. فهذا الحديث يدل على أن ما بين الجهتين قبلة، وأن الجهة كافية في الاستقبال، الجهة تكفي في الاستقبال. وبعض الناس تجدوه يتشدد في هذا الأمر، والعلماء مجمعون على صحة الصلاة، صلاة الصف الطويل، مع أنه قطعا لو خرج من هذا الصف الطويل خط مستقيم ما أصاب عين الكعبة، ومع ذلك أجمع العلماء على صحة الصلاة. وقد تكلم الحافظ ابن رجب رحمه الله وذم من يتشددون في هذا الأمر، في أمر القبلة، فإن بعض الناس حتى قال، ذكر قول الإمام أحمد لما قيل له الجدي، قال الإمام أحمد ليس في الحديث ذكر الجدي، في الحديث ما بين المشرق والمغرب قبلة. ولهذا تجد بعض الناس يتنطع، تجد كانوا في رحلة في الصحراء وجاء الإمام يكبر قال له شوي بس يمين، لا قال لا ارجع شوي وتشوف الكعبة قدامك. هذا اللي يفعل هذا عنده تنطع، أو يريد أن يعني يري الناس أنه هو اللي يعرف وغيره ما يعرف. شوي لا الآن اشترك وانت تشوف لك الحجب حتى تنظر الكعبة، اشتركت أو الله سبحانه وتعالى بسطره الأرض حتى صار يشاهد الكعبة أمامه. الحمد لله يكفي الأمر واسع. ولهذا هدمت مساجد للأسف بسبب هذا الأمر، وهذا خطأ خلاف ما عليه السلف، كما قال الحافظ ابن رجب في فتح الباري في شرح البخاري، نعى على هؤلاء القوم الذين يتشددون. صحيح أنك تتأكد من القبلة، هذا لا إشكال فيه شرط، لكن أيضا التنطع مذموم، التشدد والتنطع مذموم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال هلك المتنطعون، قالها ثلاثة. وقال ابن رجب إن مضمون كلام هؤلاء المتنطعين أنهم يطعنون في طريقة السلف الذين ما كانوا يتعمقون في هذا. وهك قول الإمام أحمد لما قيل الجدي قال ما في الحديث ذكر الجدي، في الحديث ما بين المشرق والمغرب قبلة. فالأمر الحمد لله واسع، والله جل وعلا قال وما جعل عليكم في الدين من حرج. وسبحان الله الآن الكعبة تعتبر حسب الاكتشافات الحديثة هي في وسط الأرض، وسط الكرة الأرضية. أما عدم استقبال القبلة أو سقوط شرط استقبال القبلة فيكون في الأحوال التالية: مثلا واحد، صلاة النافلة على الراحلة في السفر، فهذا لا يشترط فيه استقبال القبلة، وإن كان بعض أهل العلم يرى أنه يستقبل عند تكبيرة الإحرام ولا يضر بعد ذلك، لكن الظاهر أنه ما. الثاني في حال الخوف، إذا كان العدو يطارده لقول الله تعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، يعني مستقبل القبلة وغير مستقبلها كما جاء عن بعض الصحابة. وأما دليل الأول فكون النبي عليه الصلاة والسلام يصلي يوتر على البعير ويصلي حيثما توجهت به راحلته، هذا في النافلة. فإذا الخائف إذا هرب من العدو أو حتى هرب من سيل أمامه فإنه يصلي حيث كان وجهه. الثالث العاجز، إذا عجز عن استقبال القبلة لأنه قد ربط وأوثق رباطه على سارية معينة أو لمرض، فإنه يصلي حيث كان وجهه لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. كذلك اللي في الطائرة إذا لم يجد مكانا إلا كرسيه، وكرسيه غير متجه للقبلة ويخشى من خروج الوقت، فإنه يصلي ولو لغير اتجاه القبلة لأنه معذور. فصارت الأحوال ثلاثة: العجز والخائف والنافلة في السفر. العجز والخائف والنافلة في السفر، في هذه الأحوال يسقط شرط استقبال القبلة. أما النافلة في السفر هذا معروف، أن قال عامر بن ربيعة: رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يصلي على راحلته حيث توجهت به، ولم يكن يصنعه في المكتوبة كما في الصحيحين وغيرها من الأحاديث، وستأتي إن شاء الله. الظاهر أنه إذا كان سائرا، إذا كان في الطريق، بخلاف ما إذا وصل. وعن عامر بن ربيعة قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به. متفق عليه. زاد البخاري: يومي برأسه ولم يكن يصنعه في المكتوبة. ولأبي داود من حديث أنس: وكان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل القبلة فكبر ثم صلى حيث كان وجهه لكعبه، إسناده حسن. ففي هذا الحديث جواز صلاة النافلة على الراحلة في السفر ولو بلا عذر، الراحلة سواء كانت ناقة أو سيارة أو طائرة أو قطارا لا فرق، أو حمارا، فقد جاء في صحيح مسلم أنه صلى عليه الصلاة والسلام على حماره وفعله أنس. قال البغوي: يجوز أداء النافلة على الراحلة في السفر الطويل والقصير عند أكثر أهل العلم، ولا يلزم المصلي على الراحلة استقبال القبلة، بل يتوجه حيث جهت سيره، حيث ما توجهت به راحلته، ولا يلزمه الركوع والسجود، بل يكفي أن يومئ برأسه. بعض الناس يومئ بإيش؟ بجسمه، يتعب. قال: يومئ برأسه، ولكنه يخفض السجدتين من الركعة كما عند ابن خزيمة زيادة. طبعا هذا كله في الوتر والنوافل، سنة الضحى والنفل المطلق. أما الفريضة فلا بد من النزول إلى الأرض إلا العذر. وظاهر حديث أنس أنه يجب استقبال قبلة متى؟ عند تكبيرة الإحرام، لكن سبق أنه الأمر في هذا واسع الحمد لله، ولا يلزمه ذلك لا في بداية الصلاة ولا في أثنائها. وهذا التسهيل والتخفيف من باب ترغيب المكلف في الإكثار من النوافل، وأنه لا يمنع من الإكثار منها أي عذر. وفي حديث ربيعة بن كعب الأسلمي أنه قال يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة، قال فأعني على نفسك، يقول النبي عليه الصلاة والسلام فأعني على نفسك بكثرة السجود. وعن أبي سعيد رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، رواه الترمذي وله علة لأنه اختلف في وصله وإرساله، فهو حديث ضعيف ولكن الأرض كلها مسجد هذا صحت به الحديث في الصحيحين وغيرهما. وأما المقابر فليست مكان للصلاة كما جاء في صحيح مسلم لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، ولا يجتمع في الإسلام مسجد وقبر، لا يجتمع في الإسلام مسجد وقبر. الإنسان منهي أن يصلي في المقابر إلا أن يصلي صلاة الجنازة، يصلي على القبر أو يصلي على الجنازة. فالأرض كلها مسجد أي بقعة من الأرض فإنها تصح الصلاة فيها، كما قال عليه الصلاة والسلام أعطيت خمسا لم يعطن أحد قبله منها جعلت الأرض مسجدا وطهورا. هذا من خصائص هذه الأمة، فأيما مسلم حضرت الصلاة فعنده مسجده وعنده طهوره، مسجدها الأرض الطيبة الطاهرة، وطهوره إذا لم يجد الماء هو التراب، تيمم بالتراب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تكره الصلاة في كل مكان فيه تصاوير، وهو أحق بالكراهة من الصلاة في الحمام، لأن كراهة الصلاة في الحمام إما لكونه مظنة النجاسة وإما لكونه بيت شيطان وهو الصحيح. أما محل الصور فمظنة الشرك، أما محل الصور فمظنة الشرك. وليعلم أن الحمام اللي الوارد في الحديث ليس هو الحمام المعروف عند الناس اليوم، الحمام هذا هو مكان الاغتسال، أما ذاك فإنهم يسمونه بيت الخلاء أو الحش، وهو من أماكن الشيطان لأن تكشف فيه العورات. وعن ابن عمر رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في سبع مواطن، المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق والحمام ومعاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله، رواه الترمذي وضعف الحديث ضعيف. والمزبلة هي أماكن الأماكن اللي يوضع فيها القمامة، والمجزرة المكان الذي تنحر فيه وتذبح بهيمة الأنعام، والمقبرة معروفة، وقارعة الطريق التي تقرعها الأقدام اللي هو الطريق الواسع التي يمر الناس عليها، والحمام مكان الاغتسال، ومعاطن الإبل هي مباركها التي تأوي إليها وتبيت فيها. وفي هذا النهي طبعا الحديث ضعيف لا تقوم به حجة، قال ابن عبد البر أجمع على ضعفه، ولكن ما سبق من هذه الأماكن يعني فيها محل، فهي محل خلاف بين العلماء. فالمشهور من مذهب الحنابلة النهي عن الصلاة في المواطن السبعة، ودليلهم هذا الحديث هو مفردات المذهب. أما الأئمة الثلاثة فذهبوا إلى أن تصح الصلاة فيها إلا المقبرة ومعاطن الإبل والحش، ودليل الأئمة الثلاثة على طهارتها قول عليه الصلاة والسلام جعلت للأرض مسجدا وطهورا، واستثنوا المقبرة والحمام ومعاطن الإبل لأنه جاء فيها حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما هي العلة في النهي عن الصلاة في معاطن الإبل وعدم صحتها فيها؟ هل هي لنجاستها؟ قال بعضهم لنجاستها، لكن الصحيح أن بول وروث ما يؤكل لحمه طاهر طاهر. وأمر النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين العرنيين أن يشربوا من أبوال الإبل ولو كانت نجسة لم يأذن لهم أن يشربوا منها، ولا يقال لها للضرورة، لأنه لا يجوز أن يتداول الإنسان بشيء ويزعم منه للضرورة. وقيل أن الحكمة والله أعلم من الحكمة تعبدية قد لا نعقلها، فالواجب هو التسليم. ورأى بعض أهل العلم أن الصلاة في معاطن الإبل أن العلة فيها هي العلة بالأمر بالوضوء من لحوم الإبل، لأن الإبل لها قرناء من الشياطين تأوي معها إلى معاطنها، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري: السكينة في أهل الغنم والكبر والخيلاء في الفدادين أصحاب الإبل. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.